سيد الأولين والآخرين نبي الأنبياء وخاتم المرسلين على آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. ولنجعل الختام بالشهر أخذت كتبه دراية عمن تلقى في العلوم الراية عمي سعيد الإمام المقري عن ابن ملال عن الحبر السري سعيد الشهير بالكفيف عن السنوسي الرضا اللطيف مؤلف العقائد الشهيرة وفضله كالشمس في الظهيرة وهو الذي يقول ما معناه في سر لا إله إلا الله لعلها للاختصار مع ما تضمنته خص هذا النعم كونها ترجمة الإيمان فالحج بذكرها مع الإدمان وهي أفضل وجوه الذكر فاشغل فيها العمرة تبز بالذخر وهنا نغم العقائد انتهى مبلغا لمن وعاه ما اشتهى وفأعده بنصف الألف والرمز بالجمل فيه يلفي وكان إتمامي له بالقاهرة وفيه تاريخ حلاه الظاهرة وأرتجي من مانح العطايا سبحانه الغفران للخطايا والفوز بالنجاة والأمان ونيل ما أنوي من الآمال وأرتجي من مانح العطايا سبحانه الغفران للخطايا والفوز بالنجاة والأمان ونيل ما أرجو من الأمان بجاه نبراس الهدى الوهاج أحمد من أرشد للمنهاج كفي البرايا الهاشمي العربي منيلهم ما أملوا من عربي عليه معالم وأصحاب علوا قدرا وأتباع بإحسان تلوا أزكى تحياتي وأسمى وأتم يسكو بها مبتدأ ومختتم وأرتجي من مانح العطايا سبحانه الغفران للخطايا والفوز بالنجاة والأمان والفوز بالنجاة والأمان والفوز بالنجاة والأمان ونيل ما أنوي مع الأمان بجاه نبراس الهدى الوهاج أحمد من أرشد للمنهاج كهف البرايا الهاشمي العربي منيلهم ما أملوا من عربي عليه معالم وأصحاب علوا قدرا وأتباع بإحسان تلوا أزكى تحياتي وأسمى سحياتي وأسمى وأتم يسكو بها مبتدأ ومختار الرجل عجيب جدا ذائق ولنجعل الختام بالشهادة تفاؤلا برتبة السعادة قال أنه سيجعل ختام نظمي هذا بالشهادة بمعنى الشهادة وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نرجو الله حسن الختام بها بجاه سيد الورى الوهاج ونجعل الختام بالشهادة تفاؤلا أن يكون أيضا هو آخر كلامه فجعلها آخر كتابه لتكون آخر كلامه تفاؤلا لرتبة السعادة السعادة أن يختم الله لك بلا إله إلا الله محمد رسول الله وفي بيت يقول عود لسانك ذكر الخير تحظى به إن اللسان لما عودت يعتاد فيه حافظ معروف يقاله ابن أبي زرعة ومن مشاهير المحدثين العظام الذين فاقوا الأقران واتباع السنة كالإمام البخاري وأضرابه، وكان من ممارسته لفن الحديث أنه لا يسكت عنه لا يسكت عنه لا يسكت عنه. ومن عجيب أمره أنه كان على فراش الموت والطلاب بجنبه يروون عنه، قال عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ومات قبل أن يقول دخلت عن فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. معناها أنك انقضت الروح وذهبت إلى السعادة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ونجعل الختام بالشهادة تفاؤلا لرتبة السعادة، وهي الختم بلا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن لا إله إلا الله قد تضمنت جملتها ما يعتقد في حق ربنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اختصارها تضمنت جملة ما يعتقد في حق الله تعالى وفي حق رسوله عليه الصلاة والسلام، بل قال العلماء أنها تضمنت جميع معاني الشريعة، لأن الفروع تابعة للعقيدة، لأن من لم تل عن عقيدة لم يعن لهذه للعقيدة، لمن لم تصح عقيدته لا يوجد من إخلاص من الأعمال، والشرط من عدمه يأتي العدم، الشرط من عدمه يأتي العدم، كل ما اختل الشرط من العقيدة فالفروع كلها باطلة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني كل شريعة داخل تحت هذه الكلمة العظيمة، إذا اعتقدتها فهي شرط فيما بعدها، والشرط من عدمه يأتي العدم، شرط من عدمه. لذلك ابن عاشر ما يقول، فهي الشهادتان شرط الباقيات، شرط الباقيات، شرط من عدمه يأتي العدم. لأن لا إله إلا الله قد تضمنت جملتها ما يعتقد في حق ربنا وفي حق الرسول عليهم الصلاة والسلام، الناهجين المسهلين المهيئين الموضحين للوراء إلى الخلق، اهدى السبل الصراط المستقيم، وأن هذا الصراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. من واجب مما يجب بحق الله تعالى، وما يجوز بحقه، وما يمتنع بحقه، ومن يكون يعرف معناها ارتفع، من يكون يعرف معناها ارتفع، يعني ما دخل تحت معناها، مما يجب بحق الله تعالى وما يستحيل في حقه وما يجوز، وما يجب بحق الرسول وما يستحيل وما يجوز. كما تولى بسطه السنوسي، وهذا هو الذي قلت لكم ماضيا، ان من يقول ان من ادخل العقيدة الأشعرية في موريتانيا المختار بن المنع، أقول هذا كذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. موريتانيا كانت موجودة، العقائد السنوسية التي ألفت من زمان طويل كانت موجودة، وكانوا يدرسونها قبل وجود قبل ميلاد أبي بن بونة، وقبل ميلاد أجداده، وقبل ميلاد من ينتسب إليهم. هذا كلام، يعني هذا كلام يا أنتم تستمعون إليه، أنتم أجهل من يمشي على وجه الأرض، أجهل من يمشي على وجه الأرض من يستمع إلى هذا الكلام، اجهل من يمشي على وجه الأرض من يستمع إلى هذا الكلام، من يستمع إلى هذا الكلام. والمختار بن بونة كما كررت لكم مرات ما ذكرت عنه رحلة في العالم الخارجي، إنما هو موريتاني. من الذين قرأ عليه غير الشيوخ الموريتاني؟ ما قرأ إلا على بلاد الشنقيط. عبد المامي يقول إن لم يكن الشنقيط فيه زمزم فلهم في العلم أصل أقدم، وعلماءهم كلهم دوخوا البلاد كلها، ما جاءوا إلى بلد إلا وأدهشوا. هذا ابن رازق، هذا ابن رازق العلوي أدهش علماء المغرب كلهم، ومنهم ابن زكري على جلالته، قالوا وأنت ابن زكري إمام عصري تفضل، قالوا أجب عن هذه المسألة، لم يقدر عليها. وما كل هذا معروف، هذا ما ليس بالجديد. موريتانيا ما بديت المختار بن بونة، ما بديت يوسف عبد الله، وما بديت، هل فقط أفراد يعني اشتهروا، ولكن العلماء، علماء قبلهم وشيوخهم، هذا الشيء، هذا يعني هذا كلام، يعني هذا كلام خطير جدا، هذا كلام خطير جدا. كما تولى بسطه السنوسي مغترفا من فيضه القدوس. يقول المقري رحمه الله تعالى إنه مغترفا من فيضه القدوس من فيض السنوسي المطهري. وقد أخذت كتبه رواية ودراية أم من تلقى في العلوم الراية، أم من تلقى الراية أخذ الراية في العلوم. عمه عمي قال عمي سعيد الإمام المقري عن ابن ملا عن الحبر السري سعيد المعروف بالكفيف معناها الأعمى عن السنوسي الرضا اللطيف عن وكان مثلا من أعلام أهل السنة بل يرجعون إليه، له الكبرى وله أم البراهين وله الصورة، وهو الذي جمع اختصر العقائد الأشعرية كلها يتدور عليه، كما اختصر خليل فقه مالك واختصر العقيدة، وكما اختصر ابن مالك النحو في تسهيله، وبعد ذلك اختصره في كافيته، وبعد ذلك اختصره في ألفيته كذلك. هذا الشيء مهلا هو مرجع أهل السنة والجماعة. سعيد الشهير بالكفيف عن السنوسي الرضا اللطيف مؤلف العقائد الشهيرة، وفضله كالشمس في الظاهرة، فضله كالشمس ظاهرة النهار، وهو الذي يقول ما معناه في قول لا إله في سر لا إله إلا الله. قال ما لماذا يكون سر لا إله إلا الله فقط هذه الكلمة المختصرة؟ قال لعلها للاختصار معناها ما اشتملت عليه لا إله إلا الله من الأسرار الذي ما قد لم يحط به العلماء. قال لعلها لاختصار مع ما لعلى اختصارها مع ما تضمنته من المعاني خصها الله تعالى بتلك الأسرار العجيبة التي لم توجد في غيرها. هو الذي يقول ما معناه في سر لا إله إلا الله لعلى الاختصار مع ما تضمنته من المعاني العجيبة خصها الله تعالى ينعم بكونها ترجمة الإيمان، خصها الله تعالى بكونها ترجمة الإيمان لما فيها من المعاني والأسرار المشتملة عليه. فالهج بذكرها مع الإدمان، يعني دم على ذكرها مع الإدمان عليها. وقد نص محمد مولود رحمه الله تعالى في شرح المعطرات أن الذاكرة بلا إله إلا الله يحضر في بالها أنها كلمة من القرآن يكون قارئا للقرآن، لأنه كما قال هو والذكر كثر والقرآن وخيره إلا بما شرع فيه غيره في القرآن هو خير الذكر. فإذا قلت لا إله إلا الله واعتقدت أنها من القرآن كنت حاصلا على ما فيها من الأسرار وكنت حاصلا على ذكر بالقرآن، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمن. وكذلك من ذكر بالكلمة الثانية من الشهادتين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يقلها ولكن أيضا موجودة في القرآن، الله تعالى يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فمن أراد أن ينويها بذلك فله ذلك. لعلها للاختصار مع ما تضمنته خص هذا النعماء بكونها ترجمة الإيمان فالهج بذكرها مع الإدمان. وهي بعض العلماء بعض الذاكرين دائما يقتصر على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، بعضهم يضم معها كلمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم يكررها مرات وبعض بعد ذلك يضيف إليها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكل وجه سليم معتبر، لكن لا شك أن الكمال أولى. وهي أفضل وجوه الذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله هي أفضل وجوه الذكر. وذلك ورد في الحديث الصحيح أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي أو النبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. فاشغل بها العمرة تفوز بالذخر، اشغل بها عمرك تفوز بالذخر يكون لك. أما عن بابا قال وليكو في المساء والصباح لك ورد من الذكر وواصل عملك، فما لعبد ليس أوراده من وردات لا ولا أمدد. واحد تعلم العلوم الشرعية بعد أن يتعلم العلوم الشرعية ويطبقها فليكن له أوراد من القرآن مساء وصباحا، إن لم يشتغل بذلك بتعليم الناس العلم أو اشتغل بخدمة المسلمين كمحمد الزين هؤلاء القاسم والناس أمثالهم، يعني هؤلاء مشغولون بما هو أوجب وأنفع للأمة الإسلامية. وها هنا نوم العقيدة انتهى، ها هنا نوم العقيدة انتهى مبلغا لمن وعاه ما اشتهى، ها هنا نوم العقيدة الإسلامية مبلغا انتهى، مبلغا لمن وعاه من حفظه وفهمه ما اشتهى، ما يريد بالفوز بالدنيا والآخرة من كما تقدم لنا. وفضل المنشور ما له طلب، إنه هو سبب السعادة الدنيوية والأخروية. وفأوعده بالصلف، يعني أن الإضاءة 500 بيت. وكان إتمامي له بالقاهرة، كان إتمامه له بالقاهرة كما تقدم لنا، ولكن لما أن حللت القاهرة بعد الوصول لبقاع الطاهرة فرام مني بعض أهل الفن نغميلها بحكم حسن نغني، ولست للذي انتحى بأهلي لأنني ذو خطأ وجهلي، فزاد حسته علي ونما وقال لاجعل مثل هذا مغنما، فلم أزد بدا من الإسعاف مع كون رسم العلم غير عافي. نعم، وذلك الوقت الأزهر، أزهر الأزهر في ذلك هو قبلة العلماء، القرن التاسع، هذه 500 سنة مضت، ذلك الوقت الأزهر، الأزهر حقيقة قبلة العلم، قبلة الصلاة الكعبة وقبلة العلم في ذلك الوقت الأزهر، هذا بلا نزاع. فإذا كان من يطلب منه في ذلك الوقت الأزهر، معنى أن المقري مقري أيضا، أن هذا شيء، هذا شيء واضح جدا، يعني غريب مار من الحجاز وراجع إلى المغرب يتعلق به علماء الأزهر في ذلك الوقت، ولكن هذا ليس من الغريب، كل علماء المغاربة عندما وصلوا إلى القاهرة تعجب الناس منهم. ولذلك نحن نقولهم في بلاد موريتانيا كانوا يقولون كلمة مفيدة جدا، عندما يريد أن يبالغوا بأن العلم إنما هو بالحفظ، يقال العلم في الراس لا في فاس ولا مكناس، معناها أن فاس ومكناس هي يزودة العلم حقيقة. ومن أراد معرفة ذلك فعليه أن يطالع شروح خليل، فكل محشيه مغاربه يصححون، يعني عندما تجد تعليقاتهم على المصريين فالشراح أصلهم مصريين، ولكن عندما تجد تعاليق حواشي خليل غالبها من المغارب كجنون والرهوني وأمثالهم والتودي والبناني وهكذا. وكان إتمامي له بالقاهرة، وفيه تاريخ حلاه الظاهرة، وأرتجي من مانح العطايا، أرتجي من معطي العطايا بلا من ولا كد ولا تعب، سبحانه الغفران الخطايا. ونحن كلنا نرتجي من مانح الخطايا، سبحانه الغفران الخطايا لنا ولوالدينا ومشايخنا وأحبابنا. والفوز للجميع بالنجاة في الدنيا والآخرة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والفوز بالنجاة والأمان ما يتمناه الإنسان، ونيل ما نرجوه من الأمان الموافقة للشرع، موافقة للشرع، موافقة للشرع، بجاه نبراس مصباح الهدى الوهاجي الوقاد، النبي صلى الله عليه وسلم أحمد من أرشدنا المنهج، كهف البرايا الهاشمي العربي، كهف الكهف هو الملجأ، الكهف الذي يرجع إلينا، كهف أصحاب الكهف، تعرفون أصحاب الكهف، الكهف هو الملجأ الذي يحفظك ويصونك مما يطلبك، كهف الخلق كله شفيع الورى والهول، قد بلغ المدى وقد شمل الخوف النبي وما عدا، فلوذوا به تنجو فإن محمدا لأول ما تلقاه أمته غدا، تلاقي به الترحيب والمنزل السهل. والأنبياء تقول نفسي، نفسي سواه فالفضل له كالشمس، فينقذ الجميع من همومه قد اعترتهم ومن همومي، وهي وعود ربه يوفيها له فنسأل الدخول فيها، وهي وعود ربه يوفيها له فنسأل الدخول فيها، والله لا يحرمنا من شربه منه بجاه المصطفى بالقرب، وهي وعود ربه يوفيها له فنسأل الدخول فيها ونسأل الدخول عليه بجاهي معناها بمقام النبي صلى الله عليه وسلم وعظمته وبركته وبذاته وما اشتمل عليه صلى الله عليه وسلم وبنورانيته وبنوره المتقدم على الكائنات وبعلومه للغيب جميعها وبكل ما خصه الله تعالى به نتوسل به إلى الله تعالى. والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم سنة مجمع عليها بين العلماء لا ينكرها إلا جاهل، بل قال الوزاني العالم الشهير المغربي المتوفى قبل 250 تقريبا أو 260 سنة، وقد شاع صيته البلاد وانتشر وله نوازل تبلغ 16 مجلدا، يقول فيها إن ما نظمه محمد الحسن الخديم حفظه الله تعالى ورعاه، الشيخ محمد الحسن الخديم حفظه الله تعالى ورعاه ونفعنا به، يقول إن التوسل بالهادي من أنكره، قال الوزان انزوى عن ملة الهادي إلا من الدين باد بالضرورة ما إن هو يخفى على المصري والبادي، فعظموه وجدوا في توسلكم سيرا بسيرة آباء وأجداد. فمن من أنكره، قال الوزان أنه خرج عن ملة الهادي أو انزواء انحرف عن ملة الهادي، لأنه من الدين ضرورة كما يكون من أنكر الصلاة والطهارة والصوم خرج عن ملة الهادي، كذلك يكون من أنكر التوسل انزواء حاد عن ملة الهادي، لأنه من الدين ضرورة ومن ضروريات الدين، وهيهات من يحسب شيئا من ضروريات الدين ومن يحسبه من كفريات الدين، هذا شيء عجيب جدا. كفي البرايا الهاشمي العربي، يقول الإمام الشعراني أخذ علينا العهد، وعنده عهود يقول العهود الشعراني، يقول أخذ علينا العهد لا نطلب حاجة إلا وتوسلنا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبلها، يقول ذلك الإمام الشعراني. كفي البرايا الهاشمي العربي منيلهم ما أملوا من عرب، منيل العرب ما أملوا من عرب. عجيب عندي أن من ينكر التوسل دائما هم العرب، سبحان الله رحمه، لا تجد عجميا غالبا ينكر هذا إلا نادرا جدا، أما العرب فمن أراد منه يقول عرف الكتاب والسنة هذا يقول ينكر التوسل، أنا شيء عجيب. لا أقول العرب الآن، أما لا أقدم فهؤلاء هيهات أن ينكروا ذلك، أن ينكروا ذلك، لأنهم فاهمون بكتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فهم الكتاب والسنة كيف ينكر التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قلت لكم القصة الماضية عن الإمام مالك وهي ثابتة عنه بالسند الصحيح، كما أثبت ذلك القاضي عياض بن مدارك أن المنصورة، وهذه القصة قد أشرت لها أمس ونسيتها أو يعني نسيتها، المنصور لما دخل المسجد النبوي يعني أراد أن يرفع صوته كعادة الأمراء، يعني فقال له الإمام مالك رحمه الله تعالى يا أمير المؤمنين غض من صوتك إنك بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو احترمه واعترف له بالإمارة، ولكن بعد ذلك أدبه أيضا ووجهه قال غض من صوتك إنك بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نبهه لأن الأمراء كانوا لهم نصيب من العلم قال استمع إليه، قال إن الله أدب أقواما وامتحن أقواما ومدح أقواما، أدب أقواما فقال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر لبعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أنك إذا رفعت صوتك برسول الله صلى الله عليه وسلم ستقصد تكفر وتحبط أعمالك كامل كله. ومدح أقواما فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وذم أقواما فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات يترهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، الله أبوه وحرمته ميتا كحرمة حي، ما تغير شيء. هذا النبي صلى الله عليه وسلم اللي بين يديه، الحال حال، بل أنا أقول لكم أن الحال اختفى لقول الله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولما تعلمون من قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. وهذا من ارتفاع المقامات في الثانويات وبما أقل من الثانويات، هذا شيء لا يدرك بالعقل. الله تعالى يقول على جلالته العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي، الله تعالى يعظم نبيه صلى الله عليه وسلم في الثانويات وقبل الثانويات بلا نهاية وبلا بداية. هذا لا نهاية له، هذا لا نهاية له خلال الثانويات لا نهاية. قال رب العالمين أرفع من مقام رسولي يعني أنا بنفسي وملائكتي يطلبون ذلك والخلق كلهم يطلبون ذلك خلال الثانويات، ما في واحد ما في ثانوية تمر إلا ونحن بعد فقط الآدمي. لا نتكلم عن الملائكة لا ندرك حالهم، أما الله تعالى سبحانه وتعالى تنزه وتقدس ندرك حالهم. ما من ثانوية إلا والعالم الإسلامي يقول اللهم صل على محمد وعلى الملايين والملايين والزائرين والمشبهة وغيرهم والسنيين اللهم صل على محمد وعلى آله. الثانويات ملايير الناس تقولها وتطلبها من رب العالمين تزداد يعني خلال سنة. أما ما يرفع به الله تعالى مقام النبي صلى الله عليه وسلم وما يطلبه من ملائكة هذا شيء نقص لا نعرفه. المهم قال له حرمته في هذا القبر هابيتا كحرمة الحي، فاستكان المنصور لأنه فاهم وليس بالبليد، هو ابن هارون الرشيد الذي يضرب به المثل في العلم. فقال إذا أردت الدعاء يا أبا عبد الله هل أوجه وجهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الكعبة، لأن لمن أراد أن يدعو دائما استغفر. قال ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم. ذلك إشارة من مالك إلى صحة ذلك الحديث الذي لم يصححه بعض الحفاظ وبعض صححه وبعض الناس، لكن هنا يحل النزاع. قول مالك هو أمير المؤمنين بالحديث، وإن قال لكم قائل إن الأمير البخاري وقولوا له البخاري تلميذ تلامذة مالك، لكن هذا لم تعرفه. الإمام الكندهلوي الحنفي المشهور بالعلم والورع الشاه ولي الله الكندهلوي يقول الإمام محمد حبيب الله بن ميابة بإضاءة الحالك في ترجيح موطأ الإمام مالك، قال الكتب الستة كلها عيان على موطأ مالك، والمذاهب الأربعة كلها عيان على موطأ مالك، ولولاهما صفى لهم عيش. كلهم جميعا يرجعون إليه، حنفيهم وشافعيهم وحنبليهم وحنفي هذا الإمام الكندلوي الحنفي الهندي المحدث الشاه ولي الله الكندلوي يقول عن محمد، قالوا الكتب الستة كلها مرجعها موطأ مالك، وإنما زادت عليه والزيادة لا عبرة، ولكن الأم والأصل هو مطمئن. ولذلك يقول محمد حبيب الله نواب في إضاءة الحالك عن الإمام البخاري فغالبا عن شيخه التنيسي كما استفدناه من التدريس، قال كما استفدت ذلك من تدريسي للبخاري عندما تتبعت فغالبا عن فلان عن شيخه التنيسي عن مالك، فغالبا عن شيخ التنيسي كما استفدناه من التدريس. قال لما تتبعد لا يدرك ولا العلم يعني ما ليس فقط بخلال لحظات واحد فقط. وقال ارجع، فقال فتبقى كلمة الإمام الشافعي عليها ليست مقيدة ما بعد كتاب الله تعالى أصح من موطأ مالك، تبقى معنا المرجع في ذلك محمد حفظ الله بن ميابة والرجوع عليه، وأنا لست أهلا لهذا. يعني المهم واحد قال لكم أن نصح موطأ البخاري أو مسلم، هذا قال محمد حبيب الله بن مهاب أنه ليس بالصحيح، أن الأمر ليس كذلك. قال وارجعوا إلى كتب الحديث تجد الأمر كذلك، فالصحيح أن موطأ مالك في مرتبة الإمام مسلم والإمام البخاري، وأنه هو الأم وأنه هو مرجع. إذن الإمام مالك أشار إلى أن الحديث صحيح، قال ولم تصرف وجهك عنك وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم، إشارة إلى ما ثبت في الحديث أن آدم عليه السلام لما خلقه الله تعالى وقدر عليه ما قدر وحطه إلى الأرض، وذلك لا ندخل فيه، فالأنبياء معصومون. وهذا أيضا كما قلت لكم هذا مرجع للسنة والجماعة، هذه عقيدة الإمام المقري وألفها من العقائد السنوسية، وذلك هو مرجع للعقيدة الأشعرية في والما تريديه وجماعة السنة والجماعة في العقيدة. هذه زبدة العقائد السنية لإمام السنوسي، وذلك هو زبدة عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن نسب إلى الجماعة إلى الأنبياء المعصية فأعوذ بالله تعالى، اختلف العلماء في كفره وأقل معراتبه أن يكون عاصيا والعياذ بالله. المهم أنه قال: ولما تصرفه عن وجهك عنه وسيلتك ووسيلة أبيك آدم من قبل، إشارة إلى ما في الحديث أن آدم عليه السلام لما كتب الله عليه ما كتب، والسبب في ذلك أن الله تعالى سيجعله خليفة في الأرض كما نص على ذلك العلماء. ويقول بعض العلماء كما نص على ذلك الصاوي: لو لم يكن في هبوط آدم على الأرض إلا وجود نبينا صلى الله عليه وسلم لما لكفى ذلك، يعني هذه الرحمة كلها سببها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبب فيها آدم أيضا فهو أبوه. المهم قال انه قال: لما تصرف عنه وسيلتك، لما تصرف عنه وجهك ووسيلتك ووسيلتك، بل قال توجه اليه وادعو الله تعالى اجعله هو الكعبه الحقيقيه. ما هي الكعبه؟ وانعقد الاجماع ان المصطفى افضل خلق الله والخلف انتبه، كيف تعطي تولي وها لما هو افضل من الكعبه؟ وما هي الكعبه؟ عمر رضي الله تعالى عنه كان ياتي الى الحجر الاسود ويقبله ويقول: اعلم انك اعلم انك حجر، حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. انا يعني ما هي دعواها؟ ما هي علاقتي بك اصلا؟ قال: لما تصرمه واسالك عنه؟ قال: لما وهو وسيلتك ووسيلتك، بل توجه اليه وادعو الله تعالى. فاستكان استكان، قالوا الامير منصور بن هارون الرشيد استكان، قال ووجه وجهه. قال: لما كتب الله تعالى على ادم ذلك، قال قال قال انه توسل الى الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا ربي اسالك بحق محمد صلى الله عليه وسلم الى ما فارت لي، فاساله رب العالمين وهو اعلم. والحديث راويه الحاكم وغيره من الحفاظ وصححه الحاكم وغيره من الحفاظ. المهم انه قال قال: يا يا يا ادم، ولما عرفت محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: لاني ما لما رفعت لما لما لما لما خلقتني ولما وقع ما وقع إن رفعت رأسي إلى السماء إلى السماء، وإذا هو مكتوب على قوائم العرش: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال: عرفت أنك لا تجعل بعد اسمك ولا تضم إلى اسمك إلا أحب الناس. قال: صدقت يا آدم، ولولاه ما خلقتك. وفي رواية الحاكم: وما خلقت جنة ولا نار، وأنا أقول لكم كما قال البصيري: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا مسلم أيضا. والبصيري: ومن قال لكم أن الاستدلال بالمدائح أنه استدلال في غير محله وأن الأمور تؤخذ من عقائد، نقول له: نحن لسنا مستدلين بالبصيري ولا بمدائح، مستدلين بما أجمعت عليه الأمة الإسلامية. وإمام البصيري مر على الحافظ العسقلاني وحفاظ المذاهب كلهم والمحدثون والمفسرون ويستدل، وهم أيضا إن كانت هذه القاعدة ملاحظة علي فهم أيضا الإمام الصاوي وكلهم وأصحاب الشمائل والمفسرون يستدلون بالبصيري أيضا في تفاسيرهم. فإن كانت القاعدة فذلك أيضا هم الذين خرموها، ونحن يكفينا ما كفاهم، يكفينا ما كفاهم، كفاني ما كفاهم. هذا كلام أمناء الرسل والراسهم حملة المسائل أهل الفنون والقرون الأولي، فليقبل الناقد ولا يقبل. المهم أنه قال: ولما تصرف وجهك عن وسيلتي، هذا إشارة إلى ما في الحديث، أن آدم توسل به قبل وجوده. إن التوسل بالهادي من أنكره، قال الوزان زواعا ملة الهادي، إذا من الدين باد بالضرورة ما إن هو يخفى على المصري والبادي، فعظموا وجدوا في توسلكم سيرا بسيرة آباء وأجداد، فعظموا وجدوا في توسلكم سيرا بسيرة آباء وأجداد. ونختم إن شاء الله: لولاه لم تخرج الدنيا من العدم أبلغ منها، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم أبلغ منها. وذاك أيضا: بل أيضا ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ومن علومك علم اللوح والقلم ومن علومك علمك علم اللوح والقلم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هي شراح البردة 40 أو 50 كلهم مروا على حفاظ مذاب ابن حجر الهيتمي وملا علي القاري والباشوري من المالكية ولا يحصون عددا. ومن الذين مرت عليهم في السند الحافظ ابن حجر العسقلاني والسيوطي وأضرابهم ومن هذا ما كيف وبالقرن ولفها في أوائل القرن السادس. هذا عمر نوح. أنا قلت لكم هذه أمة إسلامية تتداور شيء مدة مكث نوح في الدنيا فلبيها فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. هاي 900 سنة و50 سنة تتداول الأمة الإسلامية الكفر. يا إخواني عمر نوح عليه السلام هو يقال لك عمر نوح طال الزمن عمر نوح هذا أطول مدة في الدنيا 1000 سنة إلا 50 عاما الأمة الإسلامية تتداول الكفر. أبي الله شك هذا ما زالت الأمة الإسلامية تشك في هذا الأمر. أنا لو قلت لكم كنت أعلم المرابط الحاج يقرأها تقول أنت بليد. أنا كنت أعلم المرابط الحاج يقرأ البردة ويقرأ قول المختار بن مونة محمد المخلوق من بركاته ومن نوره أيوب ورسوله. ولكن إذا أنا أقول لكم المرابط الحاج هل المرابط الحاج يزين الأمة الإسلامية؟ يزين الحافظ بن حجر؟ يحفظ الحافظ السيوطي؟ يزن الإمام الصاوي؟ يزن سليمان الجمل اللي هو وعمدته هو في التفسير اللي دائما يدرسنا من الفتوحات الإلهية؟ نقول هذا نقول أنا أقول تقول أنت غبي يعني. أنا أقول نعم المرابط الحاج شيخك أنت وقدوتك ولكن لكن لكن هاي الأمة الإسلامية إذا جاءت لكم دليل تقول أنت غبي بليد يعني أنت لا يعبأ بقولك. أنت ترجع إلى أنت تترك أمة إسلامية في مقابل رجل واحد رجل صالح. أنا أعرف المرابط الحاج يقرأ البردة ويقرأ رأيت ابن بونة محمد المخلوق بجاه هذا يقول بجاه الذي أخبرت في الذكر أنه له في المقامات العلى رفع الذكر محمد المخلوق من بركاته ومن نوره أيوب والرسل النور ولولاه لم تخرج من العدم الدنا وضرتها واللوح والعرش والرسل. أعرف يقرأها دائما في أمراضي عندما يكون على فراش المرض دائما يقرأ رأية ابن بونة لا أنساه يكررها ومن يعرفه يعرف ذلك ومن لا يعرفه فمن لا يعرفه. لكن أنا لا أجعله حجة. أنا أجعل الإمام ابن حجر قبله وأجعل الإمام السيوطي قبله وأجعل سليمان الجمل قبله وأجعل الهيتمي قبله وأجعل السيوطي قبله لأن هؤلاء جعلهم الله قبله. أنا استغبيا إلى هذه الدرجة أقبل قدمه وأتبرك به وأشرب وضوءه؟ ما ليس المشكلة. هذا الشيء مهم عندي جدا ولكن لا أجعله وظيفة الأقدمي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا زائغا إلا قومته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا وطلابنا ومن أوصانا وأحبابنا وأحبابنا وأحبابنا وطلابنا ومن أوصانا بالدعاء وعامة المسلمين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ووسيلتنا إلى الله تعالى محمد أشرف الكائنات وعلى آله وأصحابه أصحاب المقامات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.